الله إليك. يقول السائل: هل فعل قاضي الدول لأخذ ضرائب من دور الدعارة ومن الزانيات وتنظيم هذا وصرف بطاقة صحية تبين أنها خالية من الأمراض، هل هذا استحلال للزنا أم لا؟ نعم، هذا استحلال للزنا. إذا أخذوا ثمنه وأكلوه وجعلوا مورد، هذا استحلال له. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث يقول: قاتل الله اليهود. اليهود هم أمة الغضبية، الأمة الغضبية الذين غضب الله عليهم ولعنهم بسبب تحريفهم لكتاب الله وكفرهم بأنبياء الله، فهم أصحاب حيل ومكر. لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها، يعني ذوبوها فباعوها وأكلوا ثمنها، وقالوا: ما أكلنا شحوم، إنا أكلنا دراهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا احتيال من اليهود على أحكام الله عز وجل، فما احتالوا يوم السبت على قيد السمك، فهم أصحاب حيل يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. ولعل لنا رجوع على هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله.